السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في درس جديد من متن سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله. تفضل بيتا واحدا. قال المصنف رحمه الله تعالى: كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما. نعم، بدأ الشيخ رحمه الله بالحديث عن صفة الكلام. وصفة الكلام لله عز وجل من الصفات الثابتة له سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة، وأهل السنة والجماعة يثبتون ما ثبت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أن الله عز وجل متصف بصفة الكلام، وهي تجمع بين صفتي الذات وصفة الفعل. فربنا عز وجل متصف بهذه الصفة، وهو أنه سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء متى شاء لمن شاء بأي لغة شاء سبحانه وتعالى. وكلامه سبحانه وتعالى حقيقي، وهو بحرف وصوت، ويسمع المكلم كلام الله عز وجل. قال الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. وثبت أن الله عز وجل كلم بلا واسطة ثلاثة رسل من رسله: أولهم آدم وهو نبي من الأنبياء، والثاني نوح عليه الصلاة والسلام وهو أول رسول، والثالث موسى عليه وهو الثاني موسى عليه السلام وهو أحد أولي العزم من الرسل، والثالث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلمه في تلك الليلة المباركة ليلة الإسراء والمعراج بلا واسطة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن آدم: أنبي هنا هو؟ قال: نعم، نبي مكلم. فآدم عليه السلام كلمه الله عز وجل بلا واسطة مباشرة، وموسى كلمه الله عز وجل بلا واسطة، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور وكلم الله موسى تكليما. كل هذا يدل على أن الله كلم موسى بحرف وصوت، وكلم الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كذلك بلا واسطة. وكلام الله عز وجل حقيقي ليس بنفسي كما يقول هؤلاء المؤولة، بل هو حقيقي بحرف وصوت، وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على ذلك سبحانه وتعالى. ثلاثة أبيات: كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أبحر، والخلق تكتبه بكل آن فنت وليس القول منه فاني. نعم، فصفات الله عز وجل كذاته سبحانه وتعالى لا أول لها ولا آخر لها، فكذلك كلامه سبحانه وتعالى جل عن الإحصاء، كما قال سبحانه وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وكقوله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وهذا معنى قول الشيخ رحمه الله: لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أبحر، والخلق تكتبه بكل آن فنت وليس القول منه فاني. والقول حفظكم الله يعني ليس كلام الله عز وجل لا ينقضي، لا ينقضي كلام الله عز وجل أبدا، مما يدلنا على أن الله عز وجل متكلم على الحقيقة، وأنه يتكلم بما شاء متى شاء سبحانه وتعالى. بيتين: والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى، ليس بمخلوق ولا بمفترى. هذا فرع عن هذه المسألة، وهي مسألة الكلام لله عز وجل. وذلك أن السلف رحمهم الله لما أثبتوا صفة الكلام لله عز وجل أثبتوا أن كتاب الله عز وجل القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق. وهذه المسألة من المسائل التي وقع فيها الفتن والافتتان قديما. ومن أشهر من أصيب بفتنة خلق القرآن الإمام أحمد رحمه الله، حيث سجن 3 سنين وبضعة أشهر وجلد على القول بخلق القرآن حتى تقطع ظهره، وحتى كان الحجام يقطع لحما ميتا من ظهره وهو يقول أعطوني آية من كتاب الله أو حديثا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه إن القرآن مخلوق حتى أقول فيه. ومع هذا كان رحمه الله صابرا، صابر كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اصبر وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، ما شتم ولا سب ولا فجر ولا ألب الناس عليه وانتقم لنفسه رحمه الله، بل صبر حتى أزال الله تلك الفتنة في زمان المتوكل رحمه الله رحمة واسعة. ومذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن الكريم كلام الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود كيفما تصرف كيفما تصرف، ولا يزال أناس حتى يومنا هذا يقولون إن القرآن مخلوق، وهم يعني المعتزلة وأفراخهم. وقد ورث الاعتزال الرافضة، ورثوا مذهب الاعتزال، والزيدية من الرافضة ورثوا مذهب الاعتزال، والإباضية من الخوارج ورثوا مذهب الاعتزال. الإباضية الآن يعني قبل السنوات وزع في الحرم هنا كتاب لأحد الإباضية يزعم فيه أن القرآن مخلوق، وأن الله لا يرى يوم القيامة، وأن مرتكب الكبيرة كافر، مفتي أحد الدول الإسلامية وزع هذا الكتاب، وقد رد وسماه الحق الدامغ، سمى كتابه الحق الدامغ، وقد رد عليه شيخنا علي بن ناصر الفقيه في كتاب طيب سماه الرد على كتاب الحق الدامغ، الرد على كتاب الحق الدامغ، لا الرد على الحق الدامغ، يعني الحق الدامغ ما يرد، وإنما رد على هذا الكتاب المسمى بهذا الاسم. فبعض الناس يظن أن هذه المذاهب انقرضت، وهي لم تنقرض، إلى يومنا هذا يقولون القرآن مخلوق والله لا يرى يوم القيامة، ومرتكب الكبيرة كافر، الإباضية من فرق الخوارج لا زالوا، وهو كما قلنا يعني ليس، وهو كما تصرف أي كيف ما تصرف هو كلام الله عز وجل، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك مسألة يعني لا بد من التنبيه عليها، وهي مسألة الأسانيد التي تعطى للقرآن. هناك خلل كبير جدا في كثير من هذه الأسانيد التي تعطى للقرآن الكريم، كلها تقرر مذهب الاعتزال، أكثرها يقرر مذهب الاعتزال أو مذهب الأشاعرة. يقولون مثلا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، إسنادهم يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويسكتون فقط. وبعضهم يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام ويسكت، وبعضهم يقول عن جبريل عليه السلام عن اللوح المحفوظ ويسكت، وبعضهم يقول عن اللوح المحفوظ عن رب العزة والجلال، وبعضهم يقول عن اللوح المحفوظ أو عن رب العزة والجلال، وكل هذا باطل، تقرير لمذهب المعتزلة والأشاعرة، بل الحق عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عليه السلام، عن رب العزة والجلال مباشرة بلا واسطة. جبريل عليه السلام سمع القرآن من ربنا عز وجل، إذا تكلم الله بالوحي يتكلم الله بالوحي، فتصعق الملائكة إذا سمعت كلام الله عز وجل، وجبريل يسمع كلام الله عز وجل ثم ينقله إلى من أراد الله عز وجل أن ينقله إليه. إذن إسنادنا ليس منقطع بالقرآن، بل متصل عن جبريل عليه السلام عن رب العزة عز وجل. فننتبه حفظكم الله لهذه المسألة، 5 أبيات أو 6. يحفظ بالقلب وباللسان، يتلى كما يسمع بالآذان، كذا بالأبصار إليه ينظر، وبالأيادي خطه يسطر، وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة. جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المثله قول الباري، ما قاله لا يقبل التبديل، كلا ولا أصدق منه قيلا. فهو كلام الله عز وجل كيفما تصرف، نحفظه بقلوبنا فهو كلام الله، نتلوه بألسنتنا فهو كلام الله، نسمعه بآذاننا هو كلام الله، ننظر إليه مكتوبا بأبصارنا هو كلام الله، نكتبه بأيدينا هو كلام الله، وما ينسب إلى المخلوق مخلوق، وما ينسب إلى الخالق فهو غير مخلوق. ولذلك يقول: وكل ذي مخلوقة حقيقة، أي القلب مخلوق، واللسان مخلوق، والأذان مخلوقة، والأبصار مخلوقة، والأيدي مخلوقة. أما كلام الله عز وجل فهو غير مخلوق دون كلام بارئ الخليقة، أي أن ما نسب إلى المخلوق فهو مخلوق، وما نسب إلى الخالق فهو غير مخلوق. ثم قال رحمه الله: جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحجزان، أن صفات الله عز وجل القول فيها كالقول ماذا؟ في ذاته، فذات ربنا سبحانه وتعالى غير مخلوقة، فصفاته غير ماذا؟ غير مخلوقة جل وعز. قال: فالصوت والألحان صوت القارئ، أي شيء ينسب للمخلوق فهو مخلوق، كما قال صلى الله عليه وسلم: حسن القرآن بأصواتكم، أصواتنا مخلوقة، لكن ما نقرأه بأصواتنا غير مخلوق. الحمد لله رب العالمين، هذا كلام الله، ليس كلامي هذا، ليس من لي منه إلا القراءة، أما هو المقروء كلام ماذا؟ كلام الله، والمتلو كلام الله عز وجل. لكن من متلوه قول الباري ما قاله لا يقبل التبديل، كلا ولا أصدق منه قيلا، نعم لا مبدل لكلماته سبحانه وتعالى. نعم. أربعة أبيات. وقد روى الثقات عن خير الملا بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل، يقول: هل من تائب فيقبل؟ هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة؟ يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل. هذه صفة فعلية من صفات ربنا عز وجل، وهي صفة النزول، وصفة النزول صفة فعلية لها تعلق بمشيئته سبحانه وتعالى. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على كثير من صفات ربنا الفعلية، كمجيئه سبحانه وتعالى، وإتيانه سبحانه وتعالى، وغضبه سبحانه وتعالى، ونحو ذلك من الصفات. أما هذه الصفة ألا وهي صفة النزول، فقد دلت عليها نصوص السنة المتفق عليها أن الله عز وجل ينزل آخر ثلث الليل فيقول: هل من داع فأجيبه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى يخرج الفجر. وروايات كثيرة ذكرها الشيخ رحمه الله، كذلك دلت نصوص السنة أن ربنا عز وجل ينزل عشية يوم عرفة فيباهي ملائكته بعباده، ويقول: انظروا ملائكتي إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا، أشهدكم أني قد غفرت لهم. فنزوله سبحانه وتعالى نزول حقيقي، والقول في الصفات فرع عن القول في الذات، كما أن له ذات حقيقة لا تشبه ذوات المخلوقين، كذلك له صفات حقيقة لا تشبه صفات المخلوقين. وإذا قال المعطل: كيف ينزل؟ قل: كيف هو؟ يقول: ما أعرف كيف هو. قل: ونحن لا نعرف كيف ينزل. إذا قال: كيف ينزل؟ قل: كيف يسمع؟ يقول: لا أعرف كيف يسمع. نقول: كذلك نحن لا نعرف كيف ينزل. أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أعلمنا بالله، يقول صلى الله عليه وسلم: أما إن أعلمكم وأخشاكم وأتقاكم لله أنا. فهو صلى الله عليه وسلم أعلمنا بالله عز وجل، أعلمنا بما يليق به سبحانه وتعالى، بما يجوز له وبما يمتنع عنه سبحانه وتعالى. وقد أخبرنا أن ربنا ينزل، ولذلك أجمع المسلمون على هذا النزول، وإن أولوه بألسنتهم الأشاعرة والمعتزلة يؤولون هذا، لكن عبادهم يقومون آخر الليل. ليش يقومون؟ لا تجد عابدا على وجه الأرض من المسلمين معتزليا كان ولا أشعريا ولا صوفيا إلا ويقوم آخر الليل، لأنها ساعة ماذا؟ ساعة إجابة ينزل الله عز وجل فيها، فهو يتحرى هذا الوقت. وبالأسحار هم يستغفرون: إن المتقين في جنات وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. لماذا بالأسحار؟ لأنها ساعة ماذا؟ نزول الرب عز وجل. فهم مجمعون على هذا عمليا، المسلمون قاطبة مجمعون على نزوله سبحانه وتعالى عمليا، وإن كانوا بسبب فساد بعض فطرهم وبسبب أبواه يهودانه وينصرانه يقولون ما ينزل ربنا، وإنما ينزل أمره، أمره سبحانه وتعالى لا ينقطع في أي ساعة من ليل ولا نهار، ما ينقطع أمره سبحانه وتعالى أبدا. ولكن هذا نزول خاص، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا أن نقوم في تلك الساعات المباركات. نعم، بيت واحد. وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء والعدل. للقضاء العدل، في واو عندكم؟ كما يشاء للقضاء العدل. أحسنت. هذه أيضا من صفات الفعل، وهي مجيئه سبحانه وتعالى يوم القيامة، وذلك أن الله عز وجل يبعث الأولين والآخرين ثم يحشرهم في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فيمل الناس والشمس على رؤوسهم على قدر ميل، فيقول بعضهم إلى بعض: ألا تنظرون إلى ما نحن فيه؟ ألا تنظرون إلى ما نحن فيه؟ كلموا أنبياءه. قال: فيبدأون بآدم فيعتذر، فنوح فيعتذر، فإبراهيم فيعتذر، فموسى فيعتذر، فعيسى عليه السلام فيعتذر، لكنه أشار عليهم بإشارة مباركة، قال: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. فيذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه أن يشفع لهم عند الله عز وجل، أن يأتي سبحانه وتعالى للفصل بين عباده، فيقول: نعم أنا لها، لأنه وعد صلى الله عليه وسلم أن يبعثه ربه مقاما محمودا، وهذا هو المقام المحمود الذي تأخر عنه الأولون والآخرون، وهو صلب هذا صلى الله عليه وسلم حمده الأولون والآخرون. فيذهب فيستأذن فيؤذن له، فيسجد تحت العرش، فيفتح الله عز وجل عليه بمحامد لم يكن يعرفها، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم للأولين والآخرين، أن يتجلى الله عز وجل لهم، أن يجيء الله عز وجل لهم لكي يفصل بين عباده. فيجيء الله عز وجل ثم تتابع الشفاعات بعد هذا، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته تلك الشفاعات المعروفة. ودليل هذا قول الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. وقول الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. نعم، والآيات في هذا المعنى حفظكم الله كثيرة، وهو مجيء يليق به سبحانه وتعالى، يجيء على عرشه ويحمل عرشه يوم القيامة 8، كما قال ربنا عز وجل: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. وهؤلاء الثمانية إما 8 ملائكة عظام، أو 8 أزواج من الملائكة، أو 8 أنواع من الملائكة، على خلاف بين المفسرين في هذا. والملائكة حملة العرش ضخام جدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. هنا 700 عام، ما بين السماء والأرض 500 عام، هذا أكبر من السماء والأرض، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه. نعم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. تفضل. ثلاث أبيات. وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن، وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إيهام. بيتين زيادة. رؤية حق ليس يمترونها، كالشمس صحوا لا سحاب دونها، وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة، وحجبوا أعداؤه. نعم، هذه حفظكم الله يذكرها العلماء عادة في باب الصفات، وهي من المسائل التي خالف فيها المتكلمون أهل السنة والجماعة، وهي رؤية الله عز وجل يوم القيامة. أهل السنة والجماعة يرون أن الله عز وجل يرى يوم القيامة بالأبصار رؤية حقيقية، وقد دلت على هذا نصوص الكتاب والسنة، ف فمن ذلك قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ماذا؟ ناظرة من النظرة، نظر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها، من النظرة إلى ربها ناظرة بالضاء من ماذا؟ من النظر، من النظر. وكذلك قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. فسر المفسرون رحمهم الله هذه الزيادة بأنها لذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. وكذلك لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، قالوا هو هذه الزيادة هي ماذا؟ هذا المزيد هو رؤية الله عز وجل. وقد عاقب الله عز وجل أعداءه بأن حجبهم، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله: لما عاقب أعداءه بأن حجبهم عن وجهه الكريم أعطى أولياءه هذه الهبة بأن رزقهم لذة النظر إلى وجهه الكريم، لذة النظر إلى وجهه الكريم. نعم، ورؤية الله عز وجل في الحقيقة في أماكن عظيمة، لكن الرؤية المرادة هنا رؤية النعيم التي نتلذذ بها، وذلك أن الله عز وجل يترك أهل الجنة ما شاء يتركهم، ثم يناديهم سبحانه وتعالى: أي عبادي هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا يا ربي لا نرضى، وقد زحزحتنا عن النار وأدخلتنا الجنة. قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ثم يتركهم ما شاء الله أن يتركهم، ثم يقول: أي عبادي هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا يا ربنا لا نرضى، وقد زحزحتنا عن النار وأدخلتنا الجنة وأحللت علينا رضوانك. قال: فيكشف الحجاب، يكشف الحجاب، نسأل الله يرزقنا رؤيته سبحانه وتعالى. قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فتكون رؤيته سبحانه وتعالى أعظم نعيم أهل الجنة. وهذا حفظكم الله من الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه، ما رأى ربه في المعراج، لأن الله ما كشف الحجاب عن وجهه إلا يوم القيامة، إلا يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، ما انتهى. نعم، فنحن نرى ربنا عز وجل، وقد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. الآن يجتمع فئام من الناس من مشارق الأرض ومغاربها ينظرون إلى القمر ليلة البدر، ليلة 14 و15 و16، ينظرون لا يزدحمون. هل يزدحمون؟ فرؤيتنا للقمر كرؤيتنا لله عز وجل، لأن الله كالقمر، الله أكبر، ليس كمثله شيء. وإنما هذا تشبيه للرؤية بماذا؟ بالرؤية لا بالمرء بالمرء. نحن شبه رؤيتنا للقمر بدون مزاحمة برؤيتنا لله عز وجل يوم القيامة. نعم، وقال: وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجبوا أعداؤه. نعم، كما قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالرؤية حفظكم الله يذكرونها عادة في هذا الموضع، وهي في الحقيقة موضعها الإيمان باليوم الآخر، هذا موضعها بالعادة، ولكن يذكرونها لأن المتكلمين أنكروا يعني رؤية الله عز وجل. والأشاعر يقولون: إن الله يرى لك ليس في مكان، لا تراه فوق ولا تحت ولا شرق ولا غرب ولا شمال ولا جنوب. نعم، وين ترى؟ ما تراه إذن، إذا ما كان في أي جهة من الجهات لا تراه. نعم، بيتين: وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات، أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. نعم، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، يبنونه على قول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله. فنحن نؤمن بكل خبر جاءنا يصف ربنا سبحانه وتعالى بصفة ذاتية أو فعلية أو يجمع بينهما، أو نسمي ربنا باسم من الأسماء المباركة الحسنى، فنحن نؤمن بكل ما جاء. هكذا نحن وقافون حفظكم الله عند النصوص. ولذلك أهل السنة والجماعة بنوا إيمانهم بالأسماء والصفات على ثلاث قواعد. القاعدة الأولى: الإيمان بكل ما وصف به ربنا سبحانه وتعالى نفسه، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ويثبتون ذلك إثباتا بلا تشبيه. كل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم نؤمن به ونثبته إثباتا بلا تشبيه، لأن ربنا قال ليس كمثله شيء. الثاني أنهم ينفون، هذا جانب الإثبات، الثاني أنهم ينفون جميع ما نفاه الله عز وجل عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا بلا تعطيل، لأن الله أثبت. والنفي حفظكم الله عند أهل السنة والجماعة نفي غير محض، نفي غير محض، ليس النفي مراد لذاته، بل المراد هذا النفي وإثبات كمال ضده. أنت تنفي هذا الشيء وتثبت كمال ماذا؟ ضده. إذا قلت لا تأخذه سنة ولا نوم، لماذا؟ لكمال حياته وقيوميته. إذا قلت لا يظلم ربك أحدا، لكمال ماذا؟ لكمال عدله. قال ولم يكن له كفوا أحد، لكمال فرديته وصمديته سبحانه وتعالى. فالنفي عند أهل السنة والجماعة غير محض. إذا قلت فلان لا يظلم، هل مدحته بشيء؟ لا، لأنه مسكين، قد يكون مسكين، كما قال وإن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، لأنهم ضعاف مساكين قبيلة لا يقدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. الظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. إيش العلة؟ كون الله لا يظلم، لكمال ماذا؟ لكمال عدله. فكل نفي في القرآن يتضمن أمرين، الأمر الأول نفي هذه الصفة عن الله عز وجل، الأمر الثاني إثبات كمال ضدها الممدوح لله عز وجل. لا يظلم بكمال عدله، لا تأخذه سنة ولا نوم بكمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث اليأس وقطع الطمع عن إدراك كيفية هذه الصفات، كما مر معنا في الدرس الماضي. العقول، العقول لها حد، هذه أمور والله لا نطيقها. القاعدة الثالثة اليأس وقطع الطمع عن إدراك كيفية هذه الصفات. فنحن نؤمن بهذه الصفات ونؤمن بمعانيها، نؤمن بمعاني هذه الصفات. لذلك عائشة رضي الله عنها تقول سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها، ففهمت أن الله يسمع كل شيء. في حديث أبي رزين عند الإمام أحمد قال يضحك ربنا، قال أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم، قال والله لن نعدم من رب يضحك خيرا قط. يعرف معنى الصفة، يرحم ربنا. قال أرأيتم هذه الأم أكانت ملقي ابنها في النار وهي تقدر عليه؟ قالوا والله ما تلقيه في النار. قال والله لله أرحم بأحدكم من هذه بابنها. نفهم مش معنى الرحمة، ونفهم مش معنى الغضب، ونفهم مش معنى الرضا، ونفهم مش معنى المحبة، ونفهم مش معنى الكره، ونفهم مش معنى النزول والعلو والاستواء، نفهم معناها حقيقة كما دلت عليها السنة والقرآن ولغة العربي. لكننا نجهل الكيفية، نجهل كيفية قيام هذه الصفات في ذات الله عز وجل. هذا لأن الكيفية ما تعرف إلا بشيئين، إما بطريق الخبر الصالح الصادق أو بطريق المثل. المثل، الله ليس له مثل حتى تقيس هذا على هذا. ولم يأتك الخبر الصحيح عن كيفية قيام صفات الرب به سبحانه وتعالى، لكن عقلك يقبل، والله عقولنا تقبل. أحد معلمي اللغة العربية يعني كان في بلادي أشعريا، ثم لما جاء بلادنا وصار يسمع يعني أننا نثبت أسماء الله وصفاته، وصار يجلس في حوارات مع الناس، ثم تفكر في نفسه قال والله لا أجد مانعا في اللغة العربية أن أقول إن الله عز وجل مستوٍ على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، كما أقول ربنا يسمع الأصوات سماعا يليق بجلاله وعظمته. يقول والله لا أجد مانعا في اللغة العربية. نعم، لن تجد مانع أبدا. كيف تجد مانع وهذا كلام الله عز وجل؟ فكما قلنا صفات الله وأسماء الله توقيفية نأخذها من كتاب الله ونأخذها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء من طريق التواتر أو من طريق الآحاد، ما دام صح عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نحن نسلم ونسمع ونطيع. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نحن اختلفنا الآن في مجيء الله عز وجل، في كلام الله هل هو نفسي أو هو بحرف وصوت؟ من الحكم يا أحبة الفضلاء؟ من الحكم؟ الجهم بن صفوان ولا الجعد بن جرهم شيوخ المتكلمين، ولا أحمد بن أبي جواد، ولا لبيد بن أعصم، وإلا يعني عمرو بن عبيد المعتزلي، ولا واصل بن عطاء، ولا عبد الله بن سبا اليهودي؟ من الحكم أحبتي؟ من الحكم؟ أوليس كتاب الله عز وجل هو الحكم؟ أوليس سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الحكم؟ ما دام صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما المانع شرعا أن تقبله؟ ما المانع عقلا أن تقبله؟ ما المانع لغة أن تقبله؟ والله ما في مانع إلا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون أو مقتدون، والله الذي لا إله غيره هذا هو المانع، وإلا والله الذي لا إله غيره الشريعة لا تأتي بما تحيله العقول أبدا، والله عقولنا تقبل. يقولون العقل لا يقبل، عقل من؟ عقل من لا يقبل؟ نحن نعطيك سلسلة ذهبية من زماننا هنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، علماء كبار في الشريعة في المنقول والمعقول يثبتون جميع أسماء الله وصفاته، يثبتون صفاته الذاتية ويثبتون صفاته الفعلية ويقبلونها بدون تأويل، وأعظم ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد هذا التابعون لهم بإحسان، ثم التابعون لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والله عز وجل يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. اتبعوهم، اتبعهم في ماذا؟ في مأكله ومشربه؟ أبدا، اتبعوا في عقيدتي، في توحيدي، في إثبات ما أثبت الله لنفسه، في حق الله عز وجل على عباده، في الإيمان بأركان الإيمان الستة. فالمسلم يجب أن يكون وقافا عند كتاب الله. أما قال ربنا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم؟ إذا كان القرآن لا يهدي إلى معرفة صفات ربنا على الحقيقة إلى أي شيء يهدي؟ إذا كان القرآن لا يهدي إلى معرفة الغيب إلى أي شيء يهدي؟ إذا كان القرآن لا يصلح حكما فيما اختلفنا إليه إلى أي شيء يهدي؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ويتدبرون علم الكلام وعلم الجدل؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا؟ في اختلاف كثير أبدا مثاني، أبدا. القرآن يصدق آخره أوله، لا يمكن. والسنة تصدق القرآن، ولا اعتراض ولا اضطراب بين آي القرآن المنزل للتعبد والإعجاز، أبدا أبدا أبدا. أحبتي الفضلاء، القرآن يصدق بعضه بعضا، والسنة تصدق القرآن، وربنا عز وجل يقول فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. وأهم باب حفظكم الله باب ماذا؟ باب الاعتقاد. هذا الباب الخطير جدا. تفضل ثلاث أبيات. نمرها صحيحة صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت، من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. نعم، هذا تماما مثله. وكان السلف رحمهم الله يقولون عن أحاديث الصحيح الصفات أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني أننا نمر ألفاظها ونمر معانيها التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة ولغة العرب، ولا نكيف صفات ربنا سبحانه وتعالى، لا أننا نفوض معناها، لا أبدا. هناك فرق كبير بين إمرار وتفويض السلف وبين إمرار وتفويض الخلف. الخلف يقولون وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. نحن ما عندنا ولا نص واحد أوهم التشبيه. إن كان عندهم القرآن يوهم التشبيه فالقرآن عندنا توحيد محض، نعوذ بالله أن يكون في كتاب الله عز وجل تشبيه. إن كان عندكم ظاهره التشبيه عندكم مشكلة، أنتم عندي تحتاجون إلى فرمته، عندكم مشكلة في الإكس بي ولا الويندوز 98، عندكم مشكلة عالجوا أنفسكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذاك الرجل وقال إن أخي انطلقت بطنه قال أسقي عسلا، ثم جاءه قال ما زاده إلا انطلاقا قال أسقي عسلا، ثم جاءه الثالثة والرابعة قال أسقي عسلا، جاء بعد هذا وقال الحمد لله شفيا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذبت بطن أخيك، العسل دواء حفظكم الله. فإذا كان الإنسان مريض يضره العسل، العيب في العسل ولا العيب في الإنسان نفسه؟ العيب في الإنسان. هكذا القرآن شفاء، هكذا القرآن نور وهداية. إذا كان القرآن يوهم ظاهره التشبيه أنت عندك مشكلة، المشكلة في برنامجك في التلقي، عندك حفظكم الله مشكلة. أنت لابد أن تراجع البرنامج المركب فيك للتلقي، التلقي عندك مشكلة، لأنك جعلت كتاب الله فرعا وجعلت فلسفة الفلاسفة أصلا. فبدل أن تعرض فلسفة الفلاسفة على كتاب الله قلبت المسألة وعرضت كتاب الله على فلسفة الفلاسفة. وين فلسفة الفلاسفة؟ وين كلام الله؟ المناطق يقولون المنطق آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ والخلل في التفكير. أكبر واحد في الفلاسفة يعبد بقرة، غاندي يسمونه فيلسوف الهند الكبير، يعبد بقرة ويقول أمه البقرة خير من أمي الحقيقية. يقول أمك الحقيقية حملتك 9 أشهر وتبغاك تشيلها 50 سنة، هذه أمي البقرة يقول تحملني دائما. أمك الحقيقية رضعتك 2 سنين وتبغاك تعطيها نار طول عمرك، أمها البقرة ترضع 20 سنة 30 سنة ببلاش. هذه الفلسفة، هذا الفكر، انظر هذا الفكر، انظر. وأرسطو وأفلاطون لو تقرؤون كلامهم في الذات الإلهية بل حتى في المصالح الدنيوية ترون عجبا، نعوذ بالله من الضلال، نعوذ بالله. ولو تقرؤون تراجعات هؤلاء نسأل الله العافية، يقول أحدهم المتمسلمين منهم نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا وآخر مسعانا أذى ووبال، ولم نستفد من دهرنا طول عمرنا أو من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. ويقول أحدهم خضت بحرا وقف الأنبياء بساحله، ويقول يا ليتني أموت على عقائد عجائز نيسابور، أتعبوا أنفسهم بلا ماذا؟ بلا فائدة. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، اقرأوا القرآن فإنكم توجرون بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. قرئت قول الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، في مجلس عمر رضي الله عنه وكان يحضر الشباب من القراء، فقال شاب من الأنصار إي والله أي رب إن على قلوبنا أقفالها وإن مفاتيحها بيدك، اللهم افتحها لكتابك. سأعجب عمر بهذا الشاب، أعجب بهذا الفقه. إي والله لا يمكن حفظكم الله أن نهتدي إلا بماذا؟ إلا بهدى الله عز وجل. يقول الشيخ من غير تحريف، التحريف حفظكم الله دلسوا علينا وسموه إيش؟ سموه التأويل، سموه التأويل. نقول نحن نثبت الاستواء لكننا نؤوله استولى، ونثبت اليد لكن نقول القدرة، ونثبت النزول لكن نقول أمره، ونثبت المجيء نقول ملائكته. نحن لا نعلم، ولا في الحقيقة هذا تحريف، لأن تأويلهم هذا صرف اللفظ عن ظاهره المراد إلى ظاهر غير إلى معنى بعيد غير مراد بقرينة، يظنون أنها قرينة وهي في الحقيقة نسأل الله العافية لا تغني. قال من غير تحريف ولا تعطيل. كذلك عندما تفسد معاني يعني صفات الله عز وجل فقد عطلت. وقلنا في الدرس الماضي إن بين التعطيل وبين التشبيه تلازم، فكل معطل ماذا؟ مشبه، وكل مشبه معطل، لأن المعطل ما عطل حتى شبه. لأنه لما قال الله عز وجل لما خلقت بيدي مباشرة قال يد، هذه اليد، هكذا المشبه المعطل. ثم قال أعوذ بالله هذه جارحة يتنزه الله عنها، إذن يده قدرته، فهمت؟ لكن الموحد ماذا يقول؟ إذا قال لما خلقت بيدي مباشرة انصب ذهنه إلى قول الله ليس كمثله شيء، فيثبت يدا لا تشبه ذوائي أيدي المخلوقين، لأن ذاته سبحانه وتعالى لا تشبه يعني ذوات المخلوقين. قال وغير تكييف، التكييف حفظكم الله أن تتكلم في كيفية قيام صفات الرب به سبحانه وتعالى، ونحن نفوض الكيفية لأن الكيفية لا تعرف إلا بمشاهدة هذه الذات، ونحن ما رأينا أو بالخبر الصحيح وما جاءنا خبر أو بمشاهدة المثيل، والله ليس كمثله شيء. قال ولا تمثيل، كلمة التمثيل هي الكلمة الشرعية لكلمة التشبيه، نحن عندما نقول نثبت لا تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه، الكلمة الشرعية هي كلمة مال التمثيل، لأن الله عز وجل نهى نفى عن نفسه التمثيل، قال ليس كمثله ماذا؟ ليس كمثله شيء، ولكن درج الناس على قول ليس كشبهه، وإن شاء الله المعنى قريب. قال بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى، نعم قولنا نحن المتبعون لسلفنا الصالح رحمه الله هو قول أئمتنا وأسانيدنا، ولله الحمد والمنة ترجع إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل عليه السلام، إلى رب العزة عز وجل. أما جميع الفرق الإسلامية عندها حد تقف عنده، الأشاعرة إلى أبي الحسن الأشعري يقفون، الماتريدية إلى أبي منصور الماتريدي يقفون، الرافضة إلى عبد الله بن سبا يقفون، الخوارج عيال عمهم يقفون حول الدعوة، لأن عبد الله بن سبا شيخ فرقتين من الفرق الإسلامية. عبد الله بن سبا اخترع فرقتين، اخترع فرقة الرافضة واخترع فرقة الخوارج، كلاهما من إنتاج عبد الله بن سبا. أما ولله الحمد والمنة السلفي المتبع لأهل الحديث والأثر فإسناده متصل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وسم ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد، قد أفصح الوحي المبين عنه، فالتمس الهدى المنير منيرا منه، فالتمس الهدى المنير منه. أحسنت المنيرا. هذا حفظكم الله باختصار النوع الأول من نوع التوحيد، وهو توحيد المعرفة والإثبات، أو التوحيد العلمي الخبري الذي يتناول ربوبية الله عز وجل وأسماءه وصفاته سبحانه وتعالى. قال توحيد إثبات، لأن العلماء يقولون توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في القصد والطلب يقصدون به قسيمه، وهو توحيد الألوهية. قد أفصح الوحي المبين عنه، يعني أننا أخذنا هذا حفظكم الله من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تكون على الجادة على الحق في توحيد المعرفة والإثبات، فعليك في ربوبية الله بتتبع الكتاب والسنة، وعليك بألوهية الله بتتبع كذلك الكتاب والسنة. نعم. بيتين. لا تتبع أقوال كل ماردي غاو مضل مارق معاندي، فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان. نعم. لا تتبع أخي الفاضل أقوال كل مارد غاو مضل مارق معاند، فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان. نعم، إذا رد الإنسان كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا شك عنده خلل في إيمانه بكتاب الله عز وجل وإيمانه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما المسلم همه تدبر كتاب الله عز وجل، همه تدبر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهذا هو الدين معاشر الأحبة، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها. نظر الله، نظر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها. ويقول صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كلام الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فإذا أردت السلامة في دينك ودنياك أخي الفاضل أخي الحبيب بني، عليك بتدبر هذا القرآن الذي هدى الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم به. قال الله عز وجل: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. والله الذي لا إله غيره لا هداية لنا إلا بهذا الوحي، لا هداية لنا بقول فلان ولا علان، إنما بهذا الوحي المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أول قاعدة من قواعد السلف الصالح رحمهم الله تحكيم الكتاب والسنة، تحكيم الكتاب والسنة في أوامر الدين والدنيا، في أوامر الدين والدنيا يحكمون الكتاب والسنة، يأخذون بظاهر الكتاب والسنة، لا يؤولون نصوص الكتاب والسنة، لا يفرقون بين الكتاب والسنة. إذا صح الحديث يقولون فهو مذهبي، ثبت عن طريق التواتر آمنا، ثبت عن طريق الآحاد آمنا. هكذا حفظكم الله مذهب أهل السنة والجماعة. أما من عداهم حفظكم الله فهم كثير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة، بل قبل هذا قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار، كلها، لأن الحق انتهى عند اليهود خلاص كلهم في النار. وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار نعوذ بالله. وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة. إيش الفرق؟ الفرق الحق لا زال باقي، لا زال كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. أو قال: من كانت على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من عاداهم حتى يأتي أمر الله. ظاهرين، والله الذي لا إله غير أحبة الفضلاء، درنا كثيرا من بلاد الله عز وجل، البدعة حاكمة في تلك البلاد حاكمة. ترى بسيطا الواحد سلفي واحد من الحديث واحد ما شاء الله، تجد هذا الواحد يعادي الأمة كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الجماعة أو الأمة من كان على الحق ولو كنت وحدك. والله واحد نراه متمسك بالعقيدة السلفية الواضحة إنه يعادل هذه الأمة، ويشتكون منه شيوخ وجامعات يقولون: تعبنا، هذا يفعل. وها واحد واحد مسكين ما له معين إلا الله عز وجل، وأولئك لهم الدولة ولهم الأموال ولهم الجامعات ولهم، لكن والله الذي لا إله غيره نعوذ بالله جهد ضائع. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا والعياذ بالله. واحد، هذا كله مستاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، ظاهرين هكذا عينك عينك، لا يضرهم من خذلهم ولا من عاداهم حتى يأتي أمر الله. بدأ حفظكم الله بعد هذا بتوحيد الألوهية، لعلنا نقف إن شاء الله عند هذا الحد، وإن شاء الله غدا بإذن الله عز وجل نأتي على توحيد الألوهية. اليوم لا بأس من الأسئلة، إن كان عندكم أسئلة سريعة 5 دقائق كذا لا بأس، لأن بعض الإخوان يقول أسئلة مهمة جدا، قلنا لا بأس 5 دقائق يلا. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: تعبير الشيخ في النظم بقوله الأول بلا ابتداء، ما الدليل على القيد المذكور؟ والتعبير النبوي المعروف هو الأول ليس قبلك شيء. نعم، هذا حفظكم الله، قلنا أن هناك 3 أبواب بعضها أوسع من بعض. أوسعها باب الإخبار عن الله عز وجل بما صح معناه ولم يأتي لفظه. باب الإخبار إيش معناه؟ يعني دلت نصوص الكتاب والسنة على معناه، لكن هذا اللفظ ما جاء في الكتاب والسنة، كتعبير الشيخ فيما مضى معنا بالأزلي، فهمت؟ ونحوها من هذه التعابير. ثم أضيق منه قليلا باب الصفات لا بد أن يأتي لفظها ومعناها. ثم بعد هذا باب الأسماء لفظها ومعناها، وأن تكون مدح من كل وجه، أن تكون مدح من كل وجه. لذلك لا نسمي الله عز وجل ببعض صفاته الفعلية كالمكر والخداع والإتيان والمجيء والكلام ونحوها، لأن باب الأسماء أضيق. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من قال ذلك القول، يعني خلق القرآن، لا يصلى خلفه الجمعة ولا غيرها، فإن صلى خلفه أعاد الصلاة، فهل الصلاة خلف الأشاعرة لا تجوز؟ لا، الأشاعرة حفظكم الله لا يصرحون بخلق القرآن، وإنما محصل قولهم أنهم يقولون إن القرآن مخلوق، لأنهم أولا يقولون بالكلام النفسي، والأمر الثاني يقولون هذا القرآن عبارة عن كلام الله عز وجل، عبارة عن كلام الله عز وجل، ما صرحوا. الإمام أحمد رحمه الله يعني أفرادا من غلاة الجهمية والمعتزلة كحفص بن الفرد مثلا، وأحمد بن أبي دؤاد وعمر بن عبيدة المعتزلي وواصل بن عطاء وغيره ممن يصرح إن القرآن مخلوق، وكهؤلاء الإباضية الذين يقولون إن القرآن مخلوق، هكذا عينك عينك. أما الأشاعرة لا، إنما يؤولون. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تكلم الله جل وعلا بالتوراة والإنجيل، وما الدليل؟ لأنه قد جاء في الحديث أن الله جل وعلا كتب التوراة بيمينه. نعم، تكلم بها وكتبها. التوراة تكلم الله عز وجل وكتبها بيمينه، وفي حديث محاجة آدم عليه السلام لموسى عليهما السلام قال: أنت موسى كتب الله لك التوراة بيمينه، في البخاري الحديث صحيح، كتب لك التوراة بيمينه. والعلماء يقولون التوراة والإنجيل والزبور والقرآن كلها كلام الله عز وجل، كلها كلام الله عز وجل تكلم بها. والقرآن غير التوراة، والتوراة غير الإنجيل، والإنجيل غير التوراة، هذه كلها كتب مستقلة. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: قال بعضهم إن الفطرة التي فطر الناس عليها هي معرفة أن للخلق خالقا، لكن من هو هذا الخالق؟ هذا الأمر الذي هو الذي أرسل الله من أجله الرسل، فهل هذا صحيح؟ وكيف الرد عليهم جزاكم الله خيرا؟ نعم، هذا غير صحيح، لأن هذا مصرح به في القرآن: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، مصرح هكذا صراحة، يعني النفوس مجبولة مفطورة على الإقرار بأنها لها خالق لا يشبهه شيء ولا يشاركه شيء في خلقه، وإنما الخلاف حفظكم الله في إفراد هذا الخالق بأي شيء بالعبادة. هم يقرون بالخالقية الرازقية، لكنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى من؟ إلى الله زلفى، إلى الله، كانوا يعرفونه وكانوا يعبدونه، لكن كانوا يعبدونه بشرك، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. لما جاء أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم قاله النبي صلى الله عليه وسلم: يا حسين كم تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض واحدا في السماء. قال: من لحاجتك؟ قال: الذي في السماء. يعرف حاجته لمن؟ الذي في السماء، جربوه. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: جاء في الحديث: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فهل يوصف الله جل وعلا بأنه عارف؟ يعني هنا حفظكم الله الحديث، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك. في بعض رواياته قال: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فهذه حفظكم الله إما أن يكون نوع من المعية الخاصة، لأن الله عز وجل مع أوليائه، وأولياء الله عز وجل هم الذين يعبدونه في حال الرخاء وفي حال الشدة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهذا يكون نوع من أنواع المعية الخاصة. أما المعرفة حفظكم الله التي هي مقابل العلم، فالعلم بالنسبة لله عز وجل يقال عالم ويقال عليم، لا يقال عارف حفظك الله، وإنما يقال عالم ويقال عليم. هنا مثل احفظ الله يحفظك تماما. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ حفظكم الله. رجل كثير الحلف بالله ويترك الحلف ويعود إليه، حتى أنه حسب المدة ليصوم لأنه لا يستطيع الإطعام، فوجد المدة حوالي 7 أشهر أو 8، فصام أياما ثم رجع للحلف فترك الصيام وهو يريد التوبة، فماذا يفعل علما أن المدة طويلة ولا يستطيع الإطعام؟ الحلف حفظكم الله مكروه، والإكثار منه مكروه، والله عز وجل قال لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ومن حلف له بالله فليصدق وليقبل، ومن لم يقبل فليس من الله في شيء. لكن لا يجوز للمسلم أن يكثر من الحلف. لكن الحلف أنواع، هناك يمين غموس، وهناك يمين تحفظ أو يمين تنكث، وهناك يمين لغو. فأخشى أن هذا السائل يعني يمين اللغو، وهي قول الرجل لا والله وبلا والله، والله ما رحنا، والله ما جينا، والله ما أكلنا، والله ما شربنا. يعني بعض الناس هكذا يقولها تدرجت على لسانه، هذه لغو يستغفر الإنسان ربه، لأن الله لا يؤاخذنا إلا بما عقدنا عليه قلوبنا. أما هذا اللغو حفظكم الله يعني ليس فيه شيء. فإن كانت يمينك يمين لغو فتب إلى الله ولا تجعل الله عرضة لأيمانك. وإن كانت لا والله يمين ثابتة، حلفت على أمر أن لا تفعله فما حفظت يمينك ونكثت ففعلت، هذا الذي تلزمك الكفارة. فإن كان الذي حلفت عنه أمرا طيبا يشرع لك أن لا تحفظ يمينك وأن تنقض يمينك وأن تكفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أحلف على شيء فأرى غيره خيرا منه إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي خير. نعم. فأنت تنظر إن كانت يمينك هذه يمين محفوظة ثابتة، هذه يلزمك الكفارة عنها والصيام أو عتق رقبة. وإن كانت يمين لا والله وبلا والله، تب إلى الله واستغفر، تب إلى الله، لا تجعل الله، لأن من تعظيم الله عز وجل لا تكثر من الحلف به سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. آخر سؤال. هذا سائل يقول: شخص أنجبت زوجته طفلين بالعملية الجراحية، فقال له أطباء مسلمون أن هناك خطر على حياتها إن أنجبت مرة أخرى، وهي الآن تأخذ حبوب منع الحمل، وهذه الحبوب لها مضار على صحتها، فهو يسأل هل يجوز أن يجري لها عملية لاستئصال الرحم، وجزاكم الله خيرا. نعم، هذه المسألة حفظكم الله تعانق المصالح والمفاسد. أولا ينبغي لك أن تسأل أكثر من طبيب مسلم، فإذا ثبت من أكثر من طبيب مسلم ثقة أن هذا المرض لا دواء له أو لا علاج له، لا شك تأخذ هذه الحبوب أو تأخذ أي مانع آخر. أما استئصال الرحم بالكلية فأرى أن لا يستعجل، هذه الحبوب لها مضار لكن مضارها قليلة جدا، ولعل الله عز وجل أن يكتب لها الشفاء فتتندم وتقول ليت وليت وليت، لأن الرحم إذا استوصل تعطلت المرأة تصبح لا تنجب أبدا، والمضرة من هذه الحبوب. وهناك موانع أخرى كثيرة للحمل، والدنيا تطورت الآن ولله الحمد والمنة، فلا أرى له أن يستأصل رحمها، بل عليه أن يصبر وأن يعالجها. ونسأل الله عز وجل في هذه الليلة المباركة أن يشفيها والمسلمين والمسلمات، وأن يرزقنا وإياهم جميعا الذرية الصالحة. الله أعلم وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.